بالود والدم والأشواق نأتيك لما رأينا الندى والحسن عليك لما رأينا النور لما رأينا النور والحسن عليك لما والحسن عليك لما رأينا النور والحسن عليك سجد الفؤاد وقد سبحت بعليك لما والحسن عليك لما رأينا النور والحسن عليك سجد الفؤاد وقد سبحت بعليك يا كعبة الحسن ما كعبة الحسن ما أبهان ياليك يا كعبة الحسن ما أبهان ياليك لما رأينا النور والحسن عليك سجد الفؤاد وقد سبحت بعليك يا كعبة الحسن يا كعبة الحسن يا كعبة الحسن ما أبان عليك يا كعبة الحسن ما أبان عليك ما أبهان ياليك لما رأينا النور لما رأينا النور والحسن عليك يا كعبة الحسن ما لما رأينا الحسن والنور عليك سجد الفؤاد وقد سبحت بعليك يا كعبة بكى الحسين من عين زمزم والرحمن ناشي من عين زمزم والرحمن ناشيك من عين زمزم والرحمن ناشيك يا نفس ثومي وارجعي هيا شربي كرما من عين زمزم والرحمن ساقيك يا نفس توبي وارجعي ندما من عين زمزم والرحمن ساقيك هيا اشهدي لله هيا اشهدي لله جددي عهد الله ثم اسعدي للرضا والشفاء والشفاء من كل ما فيك هيا اشهدي لله وجددي عهد الله ثم اسألي الشفاء من كل ما فيك يا نفس توبي وارجعي ندما يا نفس توبي وارجعي ندما واشربي كرما من عين زمزم فالرحمن ساقيك هيا ارجعي ندما ثم اسألي الشفاء من كل ما فيك يا نفس يا نفس توبي وارجعي ندما هيا اشربي ريان من عين زمزم والرحمن ساقيك هيا ارجعي لله هيا ارجعي لله هيا ارجعي لله واصدقي مع الله ثم اسألي الشفاء كل ما فيك من كل ما فيك يا كعبة الحسن بارك فيك الرضا والحسن عالي يا كعبة الحسن ما أبال سجد الفؤاد وقد سبحت باريكي يا نفس توبي وارجعي ندما هيا ارجعي لله واصدقي مع الله ثم اسألي الشفاء اسألي الشفاء من كل ما فيك من كل ما فيك يا نفس طوفي واشهدي سبا من عين زمزم والرحمن سقيكي والرحمن سقيك والرحمن سقيك والرحمن سقيك.